يقول رجل اشترى كبش العيد وأعطى للبائع 5000 دينار، ثم ترك الكبش عند البائع على أن يأخذه يوما أو يأخذه قبل العيد بيوم، وبسبب تناطح الكباش بعضهم مع بعض نزع، يعني سقط من الكبش أحد قرنيه. ما حكم الأضحية؟ الأضحية يجب أن تكون سليمة من 4 عيوب: العور البين، والعرج البين يعني تضلع، والمرض البين الواضح، والكسيرة أي النحيفة جدا لا تلحق بمثيلتها. هذه 4، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. ما كان في معناها أولى منها أيضا. سائر العيوب تكره ولا يقال لا تجوز. ولهذا البراء قال 4 نهى النفس أن يضحى بهم، وأشار بأصابعه، قال وأصابعي أقصر من أصابع نفس، فذكرها. قال له السامع إني أكره النقص في القرن والأذن، قال ما كرهته دعه لنفسك ولا تحرمه على الناس، ما كرهته دعه لنفسك ولا تحرمه على الناس. فسائر باقي العيوب غير 4 لا يقال هي حرام، لكن الأولى اجتنابها، يعني تكره. لماذا؟ لأن الأضحية السليمة أفضل. قال ابن عباس كانوا ذلك هم يعظم شعائر الله، كانوا يعظمونها يستسمنونها ويستحسنونها، تكون على أتم خلق، على أتم خلق. فهذا نزع قرنه، طيب لو القرن كله من أصله. الأضحية التي نزع أو سقط قرنه من أصلها أكثر أهل العلم على منعها، ويقولون النقص في القضي إذا كان ثلثا أو يسيرا جائز وإلا فلا. لكن في هذه الحالة أكثر العلماء للجواز. لماذا؟ لأنه اشتراها سليمة، والعبرة بيوم الشراء لا يوم النحر، بيوم الذبح. وسئل عبد الله بن الزبير في هذا عن أضحية اشتريت سليمة ثم تعيبت أو ضاعت أو تعيبت، فقال تذبح ولا حرج في ذلك والله أعلم. وماذا يفعل مع البائع مع المشتري في هذه الحالة؟ لا شيء، الأضحية سليمة وجائزة. إذا كان تصالحا فيقول البائع أعطيك واحدة بدلها، وإن كانت أقل من الثمن الذي اشتراه أو أزيد الفارق يتصالحون فيه. يعني ماذا شراها ب 4 ملايين، البائع الآن ما عندوش، عنده غدا 5 ملايين، إذا تصالح يعطيه الواحدة ب 5 ملايين ويتصالحوا على الفارق صلحا، أو عنده أقل ب 4 ملايين يعطيه يتصالحان على الفارق. إذا ما وقعش الاتفاق نقول لصاحبنا السائل أضحيتك صحيحة وسليمة.